وكم في ذلك من الأجور العظيمة التي لا يحصيها إلا الله جل في علاه. فعلينا بالاهتمام بأمرها والتبكير إلى المساجد لأدائها والتضرع إلى الله أن يعيننا عليها وعلى بذل الأسباب لأدائها جمعة وجماعة. اللهم يسر لنا ذلك وأعنا يا معين. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. أيها المؤمنون، إن في التبكير إلى المسجد ضمانا لإدراك صلاة الجماعة التي تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وحسنه ابن مفلح والألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وقوله يستهموا أن يقترعوا قرعة. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. رواه النسائي ورواه ابن ماجة بلفظ على الصف الأول وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم 3 وللثاني 1. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود. كما أن المبكر يا عباد الله إلى المسجد يتمكن من الإتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة والسنن والرواتب القبلية. والمبادرة إلى الصلاة دليل على تعلق القلب بالمسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. عباد الله، إن التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة سبب في حضور القلب في الصلاة وإقبال المرء على صلاته وخشوعه فيها. إن المبكر إلى الصلاة يتمكن من الدعاء بين الأذان والإقامة، فكل دعاء بينهما مستجاب، كما يتمكن من الإتيان بأذكار الصباح والمساء في وقت الفجر والمغرب. واعلموا أن من يأتي مبكرا يحضر إلى الصلاة بسكينة ووقار، فيكون ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المتأخر فإنه غالبا يأتي مسرعا مستعجلا. جعلني الله وإياكم ممن يحافظون على الصلاة جمعة وجماعة وممن يسجدون يوم يكشف عن ساق. اللهم اجعلنا ممن يسجدون يوم يكشف عن ساق. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا فأعنا يا معين. اللهم كن لنا معينا وناصرا. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير وبر وصلاح وفلاح، واحفظه بحفظك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، ومكن له يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.